الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وبارك لنا يا رب العالمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وأخرج الطبراني في الأوسط والحاكم وصححه، والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنبياء منابر من ذهب، قال: فيجلسون عليها ويبقى منبري لا أجلس عليه قائما بين يدي ربي منتصبا مخافة أن يبعث بي إلى الجنة، ويبقى أمتي من بعدي ويبقي أمتي من بعدي، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد وما تريد أن أصنع بأمتك؟ فيقول يا ربي عجل حسابهم، فيدعى بهم فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل الجنة بشفاعتي، فما أزال أشفع حتى أعطى سكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار، وآتي مالك خازن النار، فيقول يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من بقية. وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر قال: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم بعثه الله المقام المحمود. وأخرج البخاري أيضا عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول: لست بصاحب ذلك، ثم موسى فيقول كذلك، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم فيشفع، فيقضي الله بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. حديث حذيفة. أخرج مسلم والحاكم عن حذيفة وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك، اعمدوا إلى إبراهيم خليل الله. فيأتون إبراهيم فيقولون: إبراهيم. فيقول إبراهيم: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من ورائي. اعمدوا إلى النبي محمد، إلى النبي موسى الذي كلمه الله تكليما. فيأتون موسى فيقولون: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى كلمة الله وروحه عيسى. فيقول عيسى: لست بصاحب ذلك. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم، فيؤذن له ويرسل معه الأمانة والرحم، فيقفان بالصراط يمينه وشماله، فيمر أولكم كمر البرق، ثم كمر الريح ومر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال الناس، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع أن يمر حتى إلا زحفا. قال: وفي حافة الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناجي ومكدوس في النار. قوله من وراء ضبطت بفتح الهمزة وضمها بلا تنوين فيهما نبه. قال النووي وغيره: الفتح أشهر، ومعناه لم أكن في التقريب والإدلال بمنزلة الحبيب. وقال صاحب التحرير: هذا كله يقال على وجه التواضع، وكأنه أشار إلى أن الفضل الذي أعطي له كان بسفارة جبرائيل، بخلاف موسى عليه السلام فإنه كلمه الله بلا واسطة، والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له الرؤيا والكلام بلا واسطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أحوال يوم القيامة تختلف وفي هذه الحديث جمع واختصار لبعض المواقف. المقام المحمود الذي أشار إليه في الحديث قد جاء التصريح بأنه الشفاعة الكبرى التي تكون في الموقف، والشفاعة في الواقع كثير من أهل الانحراف والبدع أنكروها إلا هذه الشفاعة في الموقف أجمعوا عليها، لم ينكرها أحد لا الخوارج ولا المعتزلة ولا غيرهم، لأنه ليس فيها إدخال أحد الجنة أو النار، وإنما هي شفاعة للمحاسبة، شفاعة ليأتي الله رب العالمين جل وعلا يحاسب الناس، تكون لأهل الموقف كلهم. ولهذا سمي مقاما محمودا، يعني يحمده الأولون والآخرون من الأمم، والحمد في الواقع لله جل وعلا. وسبق أن الشفاعة حقيقتها رحمة رب العالمين وإظهار كرامة الشافع فقط، وإلا فالأمر كله لله تعالى وتقدس، والله هو الذي يأمره بأن يشفع. وسبق تعريف الشفاعة أنها ضم الدعاء إلى دعاء، ضم طلب إلى طلب. أما قول بعضهم إنها هي طلب الخير للغير فهو داخل في هذا، ثم إن قوله أقوم على الصراط وتجري أعمال الناس بهم، فأول عابر يكون كلمح البصر ثم كلمح البرق إلى آخره. الصراط يكون علامة جهنم، والعبور إلى الجنة، والجنة في السماء السابعة ليست في الأرض، وهذا شيء لا يؤمن به إلا من يؤمن بالله وبرسله وبما جاءت به الرسل، فهم من الأرض يذهبون إلى السماء، وقسم كبير جدا منهم يذهب إلى جهنم، وجهنم في أسفل سافلين، بينهما يعني فرق عظيم، الجنة في أعلى عليين وهذه في أسفل سافلين، فمنهم من يذهب إلى العلو ومنهم من يذهب إلى السهل، وكلهم كما قال الله جل وعلا في هذا الموقف يصدرون أشتاتا متفرقون، منهم من يذهب إلى الجنة ومنهم من يذهب إلى النار. ثم هذه أمور كلها ستأتي وسيعيشها الناس حقيقة، وكثير منهم لا يؤمن بها وإنما تأتيهم بغتة كما قال الله جل وعلا، فتبهتهم فلا يستطيعون ردها، والأمر كله لله جل وعلا. فأول الأمر الموت الذي سوف يأتي على كل حي، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هكذا اغتر بها أكثر الخلق. والمتاع هو الشيء الذي يتمتع به إلى وقت محدد ينتهي، فبعد الموت النزول في القبر، والقبر اسم لما بعد الموت سواء قبر الإنسان أو لم يقبر، فلا بد أن تأتيه ملائكة الله تمتحنه وتسأله عن عمله في هذه الدنيا، تقول: من كنت تعبد؟ ومن الذي جاءك بما تعبد؟ وبأي شيء تعبد؟ هذه الأمور الثلاثة لا بد منها لكل ميت، وليست الأمور على الظاهر هكذا، الأمور في الحقيقة على ما يعيش عليه الإنسان. فإن كان في هذه الدنيا مؤمنا موقنا فسوف يكون في ذلك الموقف مؤمنا موقنا، لا يتلعثم عند الجواب ولا يكترث، يعني لا يهتم ولا يناله كرب، سوف يجيب بكل سهولة، وكل ذلك بإذن الله، كما يقول جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أما الذي يعبد ربه جل وعلا على ما يشاهد من الناس ويتبعهم، فهذا يخاف عليه، يخاف أنه ما يجيب، أنه إذا سئل قال: ها لا أدري، رأيت الناس يفعلون شيئا ففعلته، أو سمعتهم يقولون شيئا فقلته. وقد يثبته الله جل وعلا وينجيه بفضله وكرمه، وربنا جل وعلا رؤوف رحيم، رؤوف بالعباد، رحيم بهم، ولا يجوز أن يحكم حاكم من الخلق على الله بأنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا إلا بنص يأتي من الله جل وعلا ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في من كان قبلكم رجلان متآخيان في الله، أحدهما كان مجتهدا والآخر كان مقصرا، فكان المجتهد كلما رأى أخاه على ذنب نهاه، وفي يوم رآه على ذنب استعظمه فقال: يا هذا اقصر، والله لا يغفر الله لك، وقبضهم الله جل وعلا إليه وقال لهذا المتألي الحالف: أتستطيع أن تمنع رحمتي عن عبدي؟ اذهبوا به إلى النار. وقال للمقصر: اذهبوا به إلى الجنة برحمتي. شوف كيف، يعني كلمة قالها من باب الإنكار، إنكار المنكر والغيرة، ولكنها ليست لائقة، لأنه حكم على الله أنه لا يغفر له، وأقسم قال: والله لا يغفر الله لك. هل أنت تحكم على الله تجعله لا يغفر لهذا؟ ولهذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، كلمة واحدة أوبقت دنياه وآخرته، أما دنياه فسبب الموت كان السبب لقبضه وانقطع عمله فهذا إباق، وأما الآخرة فقال الله جل وعلا له: اذهبوا به إلى النار. فلهذا يقول إنه لا يجوز أن يحكم على شخص من الناس ما دام مسلما أنه يكون في كذا أو كذا. أما الكفار فأمرهم أمر آخر. فعلى كل حال قل هذا الموقف الهائل الذي يعني ينتظرنا في القبر ملائكة عظام كما يقول صلى الله عليه وسلم صوته كالرعد القاصف ويزجر الإنسان وينتهره انتهارا يقول من ربك وما دينك ومن الذي جاءك بهذا الدين ما هذا الرجل الذي جاءكم. فإذا كان موقنا قال ربي الله وديني الإسلام وهذا رسول الله فيقولان له وما يدريك. هذا آخر سؤال وما يدريك. إما أن يقول شاهدته ورأيته وكنت معه أو يقول قرأت كتاب الله وآمنت به وعلمت أنه حق. أما بغير ذلك فهو إذا تردد أو توقف فإنه يعذب. والذي يقول هذه المقالة يقولان لها نعم قد علمنا قد علمنا يعني علمنا أنك موقن وأنك ستجيب الجواب الصحيح الذي تنجو به. هذا أول شيء. ثم بعد ذلك القبر ليس معناه أنه يكون جثة هامدة ثم تأكله الأرض والتراب ويصبح ترابا مع التراب، بل فيه جزاء، فيه جزاء وإن كان الإنسان يعود ترابا. ذرات التراب التي صار إليها تألم وتنعم وتحس بهذا. ثم بعد هذا يحييهم الله جل وعلا كحياة رجل واحد كلهم، فيجمعهم في موقف واحد. وقد بدلت الأرض وغيرت وصارت أرضا لم يسفك عليها دماء ولم يعمل فيها معصية تمهيدا للعدل الذي يحكم الله جل وعلا به. فيقومون في ذلك الموقف قياما طويلا 50,000 سنة وهم قيام 50,000 سنة. يعني انسب هذه المدة إلى بقائك في هذه الدنيا، لا شيء، ليس هناك نسبة. وليس هذا الطول والعناء إلا على الذين لم يستجيبوا لله ولرسوله، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإذا طال هذا الوقوف كثير منهم يقول اللهم اقض بيننا ولو إلى النار. الشمس فوق الرؤوس والضنك في الوقوف ما يجد الإنسان إلا موطئ قدميه، عراة حفاة غرلا، لا أكل ولا ظل. ولهذا مر معا في الحديث هنا يقول إنه معرقون حتى يصل العرق إلى آذانهم، وليس هذا لكل أحد، هذا لبعضهم، وبعضهم يصل إلى كعبيه، وبعضهم إلى ركبتيه، وبعضهم إلى حقويه، وبعضهم إلى زندوتيه، وهكذا بعضهم يلجمه إلجاما. والعجيب أنها واحد بجوار الآخر ويختلفون هذا الاختلاف، واحد يلجمه عرقه واللي بجواره يكون إلى مثلا كعبيها وإلى ركبتيها وإلى غير ذلك. كل هذا من آيات الله الذي هو على كل شيء قدير، وهو ذا وكل ذلك على قدر أعمالهم. وشدة الموقف هذا على الكافرين وكذلك المنافقين. والظلمة أيضا ينالهم ما ينالهم من شدة الموقف. عند ذلك إذا أراد الله رحمتهم ألهمهم طلب الشفاعة فيذهبون إلى الرسل الذين هم وقوف معهم. أول ما يذهبون إليه هو آدم أبوهم لأنهم علموا بما أنزله الله على رسله أن الله جل وعلا تولى خلقه بيديه وهذه كرامة ليس لغيره من الخلق. بقية الخلق كله يقول له كن فيكون، أما آدم عليه السلام فباشر خلقه بيديه، ولهذا قال لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني أنا أباشره بيدي وأنت تتكبر، يعني هذا أمر غير لائق لا عقلا ولا شرعا ولا غير ذلك. فكذلك أسكنه الجنة وكذلك أمر الملائكة أن تسجد له، فيأتون إليه يعرفونه ويقولون يا آدم أنت أبونا، انظر ما نحن فيه، اشفع لنا إلى الله حتى يريحنا من هذا الموقف. يقول لست هناكم، أنا عصيت ربي، نهاني أن أكل من شجرة من الجنة بعينها فأكلت منها. ومعلوم أن هذا الأكل بتسويل الشيطان وتزيينه وغروره، فإنه أقسم له، حلف بالله، وكان يعتقد أن ما أحد يحلف بالله كاذبا، إنك إن أكلت من هذه الشجرة تخلد أبدا ولا تموت، فهذا غرور. فأكل منها فأخرجه الله جل وعلا من الجنة، وهذا أمر قد قضاه الله جل وعلا قبل وجود آدم. ولهذا يقول جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذا قبل خلق آدم، يخبر الملائكة بأنه في الأرض، والخليفة هو الذي يخلف من سبقه، والذين سبقوه في الأرض هم الجن وأفسدوا فيها وأسفكوا الدماء، ولهذا قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، والإفساد يكون بالمعاصي. يقول لهم لست هناكم، اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وقد سماه الله عبدا شكورا. يذهبون إليه ويعتذر ويرسلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويرسلهم إلى موسى ويعتذر، يرسلهم إلى عيسى ويعتذر، ويرسلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الرسل وهو الشافع المشفع، وهذا على رؤوس الإشهاد. لماذا أول يلهمون أنهم يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم موسى ثم عيسى؟ لأن هؤلاء الخمسة ما عدا آدم هم أولو العزم الذين نوه الله جل وعلا بذكرهم، وقال لنبيه واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أما خروج آدم عنهم لأن الله جل وعلا يقول فلم نجد له عزما. فلماذا؟ الحكمة واضحة في هذا، لأن حتى يظهر فضل محمد صلى الله عليه وسلم، يعلم الخلق كلهم فضله وتفضيل الله له على سائر الرسل. ولهذا إذا جاءوا إليه قال نعم أنا لها، ماذا يصنع؟ يذهب إلى مكان معين تحت العرش فيسجد لربه طويلا، ما يذهب يقول يا ربي شفعني، يسجد لله، يقول صلى الله عليه وسلم فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا يحضرني الآن، أو قال ما لا أحسنه الآن. والمحامد والثناء كلها بأسمائه وصفاته جل وعلا، وأسماؤه وصفاته لا حصر لها، وهذا منها. ثم في بعض الألفاظ قال فيدعني أسبوعا ساجد، قدر أسبوع ساجد، ثم يقول جل وعلا أي محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. إذا قال اشفع شفع، قال يا رب اقضي بين عبادك وأرحم من هذا الموقف، يقول جل وعلا نعم أنا آتي، فيأتي إلى الأرض وهو على كرسيه جل وعلا على عرشه وهو فوق كل شيء ولا يكون فوقه شيء، فهو العلي الأعلى دائما وأبدا، فيقضي بين الخلق بنفسه، هو الذي يحكم بينهم، ليست الملائكة يحاسبهم. الحساب أولا مجملا، يعني الكفرة حسابهم مجمل، يقررون بذنوبهم ويعرفون بها، ثم يقال لهم اذهبوا إلى جهنم يذهبون. جاء في بعض ألفاظ حديث الشفاعة أنه جل وعلا إذا جاء يخاطبهم عموما يقول أيها الخلق أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ يقولون بلى. فيؤتى بالمعبودات كلها على هيئتها وصورتها إلا إذا كان المعبود مطيعا لله، فإنه يؤتى بشيطان على ما يتصوره ذلك العابد، فيقال لهم هذه مواليكم وهذه معبوداتكم اتبعوها، يتبعونها إلى جهنم. قل الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. ثم يقول يبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. لماذا المنافقون مع أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكافرين حتى يحكم بينهم؟ لأنهم في الدنيا في الظاهر مع المسلمين، يصلون ويحجون ويعملون كما يعمل المؤمنون، ولكنهم مبطنين الكفر والمخالفة والإباء والاستكبار في نفوسه. ثم يميزون، فيأتيهم رب العالمين كما مر ويأتي في صورة لا يعرفونه فيها، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ هذا يدلنا على أن أكثر الناس ذهبوا وأن البقية قلة، ولهذا قال ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ ذهبوا إلى أين؟ ذهبوا إلى النار نسأل الله العافية. فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء ولنا رب ننتظره. فيقول جل وعلا أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا. إلا المنافق يبقى ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. قال الله جل وعلا يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم، وقد كانوا في الدنيا يعني وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فلا يفعلون. ثم بعد ذلك تضرب عليهم ظلمة وتقسم عليهم أنوارهم، ويعطى الإنسان على قدر إيمانه نورا يمشي به، كما قال الله جل وعلا يا أيها النبي جاهد الكفار، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. لماذا؟ لأن كثيرا من الناس أعطي نور ثم طفأ وذهب، صار في ظلام دامس لا يدري أين يمشي. ولهذا صيروا ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني ابقوا حتى نصل إليكم نهتدي بأنواركم. فيقولون لهم اذهبوا حيث قسمت الأنوار وطلبوا لكم نورا، ثم يعزلون ويضرب بينهم وبينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، لهم من خارجه، نسأل الله العافية. بهذا تميزوا هذا في الموقف. عند ذلك يوتبل بعد ذلك في الموازين وطير الصحف وأمور عظيمة، والمحاسبة يحاسبهم الله جل وعلا واحدا واحدا في آن واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قيل له كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى المقصود بها مناجاة الله لعبيده المؤمنين. قال سمعته يقول يدني عبده المؤمن فيضع عليه كنفة، والكنف الستر. لماذا؟ لأنه إذا قال له فعلت كذا يوم كذا في كذا وفعلت كذا وفعلت كذا اسود وجهه وتغير لونه ورأى أنه قد هلك، فيستره عن الناس حتى ما يرون اسوداد وجهه وتغيره، وهذا من رحمته جل وعلا. فإذا اعترف بذنوبه قال الله جل وعلا له أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفته بيمينه فيخرج إلى الناس يمدها يقول ها أم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. والناس يعني ما لهم شغل ليقرون كتابه، ولكن استولى عليه الفرح اشتد الأمر فقال هذه المقالة اقرأوا كتابية. كتابه يهمه هو فقط، ما يهم الآخرين، الآخرين كل خائف أنه يعطى كتابه بشماله، الصحف تتطاير منها ما يكون في اليمين ومنها من يلوى عنقه إلى قفاه ويأخذ كتابه بشماله ويقال له اقرأ كتابك، منكوس سر الوجه إلى قفاه. ومنهم من يعطى كتابه بشماله، هو يعني الأول أشد إجراما فهذه علامة الشقاء. ثم يضرب الصراط، يعني يوضع الصراط على متن جهنم. والصراط جاء أنه متحرك مضطرب، وأنه أحر من الجمر لأنه فوق جهنم، من يطعه؟ الصراط ليس عليه المشي، المشي ليس بالأقدام في الواقع، الأقدام لا يمكن. الإنسان الآن لو مد مثلا بين هذا الجانب وهذا الجانب خشبة وقال الإنسان امش عليها، لا يمكن، ما يستطيع، ويرى تحته ما يستطيع يمشي، فكيف وإذا كانت تحته النار والذي يكون تحت قدميه مضطرب يتحرك ويكون حد مثل حد السيف؟ الصراط للعلامة، فلهذا العبور بالأعمال، فلهذا قال منهم من يمر كلمح الطرف، هذا أسرع شيء، ومنهم من يمر كلمح البرق وهكذا، ومنهم من يمسك، يقول عليه كلاليب وحسك، تؤمر بمن تأخذ. فمنهم المخدوش، المخدوش يعني يضربه ثم يترك ويسلم، ومنهم المكردس الذي تمسكه الكلاليب وتلقيه في النار، يعني أمور صعبة جدا. في ذلك الموقف يقول ما أحد يتكلم، أحد يستطيع الكلام ويرى النار في هذه الحالة؟ وإنما الذي يتكلم الرسل، وكلامهم يقولون اللهم سلم اللهم سلم، يدعون الله جل وعلا. الأمر يعني صعب جدا، إلا على من سهله الله عليه. كل هذه تنتظرنا، لا بد أن نعيشها. ثم بعد ذلك هذه الشفاعة لهذه الأمور حتى تحصل هذه الأشياء. ثم بعد ذلك شفاعات أخرى، ولكن هذه الشفاعة خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، ما أحد يشاركه فيها. الشفاعة الثانية التي أشار إليها أنه يأتي باب الجنة فيفتتح، لأنه إذا عبروا على الصراط أوقفوا، ثم يقتص لهم ظلمات بين المؤمنين قد علم الله جل وعلا أنها لا تأتي على حسناتهم ولا تمنعهم من دخول الجنة، فيوقفون في قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لهم كل ما عليهم، فيهذبون ويطهرون، ولا يدخلون الجنة إلا وقد صفت قلوبهم، ليس فيها غل أو شيء على أحد، كلهم إخوان، إخوان متحابون. عند ذلك يشفع رسولنا صلى الله عليه وسلم في أن يفتح لهم باب الجنة. والجنة لها ثمانية أبواب، كل باب كما قال صلى الله عليه وسلم ما بين مصراعيه مسيرة شهر، مسيرة شهر يعني ما بين المصراعين. ويقول سيأتي يوم ولها كغيض من الناس، يعني مملوءة يدخلون الجنة فيها. فإذا افتتح الجنة هذه شفاعة ثانية خاصة به صلوات الله وسلامه. أما بقية الشفاعات فهي إذا دخل الكثير من المسلمين يدخلون النار بذنوبهم، فيشفع فيهم هو وغيره، يشفع هو ويشفع الرسل غيره، وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بعضهم لبعض، في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنتم بأشد مناشدة لي في الحق يتبين لكم من المؤمنين يوم القيامة لربهم، يقولون: يا ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا وكانوا يحجون معنا وكانوا يعملون معنا، فيقول الله جل وعلا لهم: اذهبوا فاخرجوا من وجدتموه أو من عرفتم. كيف يستطيعون يذهبون إلى النار يخرجونهم؟ هذه أمور يعني ليست في العقل، العقل لا يدل عليها، ولكن هذه أمور أخبر بها الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، فيذهبون والنار لا تضرهم فيخرجونهم. وقد مثلا الرجل من أهل الجنة يريد أنه يطالع أو يكلم أحد من أهل النار فيكون ذلك له، كما قال الله جل وعلا: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم: إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول: أإنك لمن المصدقين، إلى أن قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول لأصحابه يعني: هل أنتم مطلعون معي في النار؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، سواء الجحيم يعني في وسطها، وصار يخاطبه، قل له: تالله إن كدت لترديني، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، يعني معك في هذا، إلى آخر. فالأمور يعني في الأمور الآخرة كما ذكر الله جل وعلا أمور تحتاج إلى إيمان، إلى أن يؤمن بها الإنسان ولا يقيسها بشيء مما يعرفه، مجرد يؤمن بدون توقف أو مقايسة أو غيرها. ومن ذلك كونه مثلا في الموقف، كونه في الموقف في الأرض ثم يذهبون إلى الجنة، كيف يطيرون في الجنة يذهبون إلى الجنة وإن كان المسير من فوق النار، ولكن في المبدأ. والجنة عرضها عرض السماوات والأرض، وفي منازلها اتساع عظيم جدا، وبعضها فوق بعض، وهي جنات جنان كثيرة، والله جل وعلا ينزل من يشاء أعلاها. ومع ذلك لا ينبغي للإنسان يحتقر نفسه ويقول: أنا ما أستحق أن أسأل الفردوس الأعلى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. هل قال هذا فلان وفلان اللي يسأل فقط مسائل؟ لأن الإنسان ما يدخل الجنة بعمله، وإنما هو فضل الله، فإذا شاء جل وعلا أن يتفضل على العبد تفضل عليه وأعطاه ما لا يتصوره ولا يظنه يبلغه أو يبلغه عمله، فهو فضل الله جل وعلا. وكل هذه هي الأمور يجب أن نؤمن بها وتنتظرنا، سوف نعيشها، والله المستعان، الله يعين، لا في حالة القبر ولا في المبعث والوقوف ولا المجازات. والإنسان يجب أن يخاف مقام ربه، يجب أن يخاف ذلك الموقف حينما يقوم بين يدي الله ويحاسبه ويقرره بنعمه: ألم خلقت ولم تكن شيء؟ ألم مسخر لك ما في السماوات والأرض؟ ماذا صنعت؟ ماذا عملت؟ وسوف يسأل. يسأل عن عمره فيما أفناه، ويسأل عن شبابه الذي هو نعمة من الله فيما أبلاه. أبليت شبابك بإيش؟ في الطاعة ولا في اللعب؟ سوف تسأل. ويسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، ويسأل هل عمل بما علم. أسئلة ما تترك شيء، تستوعب الحياة كلها. فيجب أن يكون الإنسان مستعدا، يستعد حتى لا يبغته الأمر وهو غير مستعد لذلك. نسأل الله جل وعلا السلامة، ونسأله جل وعلا الرحمة، رحمته جل وعلا وسعت كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج البزار والبيهقي عن حذيفة قال: هذا كم ملخص الحديث التي مرت علينا في هذه الأشياء، وفيها تفاصيل كثيرة ستأتينا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وأخرج البزار والبيهقي عن حذيفة قال: يجمع الله الناس في صعيد واحد ولا تكلم نفس، فأول من أحسبه قال: يتكلم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت. فعند ذلك يشفع، فهذا قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يعني هو أمره أولا بالتهجد الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فلا بد من العمل، فهو صلوات الله وسلامه عليه امتثل أمر ربه، فصار يقوم قياما طويلا حتى تفطرت قدماه. فقالت له عائشة: يا رسول الله، أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: ألا أكون عبدا شكورا؟ نعم. قال: حديث عقبة بن عامر أخرج ابن المبارك والطبراني في الكبير وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفسيرهما بسند ضعيف عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين قضى فقضى بينهم وفرغ من القضاء بينهم. قال المؤمنون: قد قضى بيننا، فنريد من يشفع لنا إلى ربنا، فانطلقوا بنا إلى آدم فإنه أبونا وخلقه الله بيده وكلمه، فيأتونه فيكلمونه أن يشفع لهم، فيقول: عليكم بنوح، فيأتون نوحا فيدلهم على إبراهيم، فيأتون إبراهيم فيدلهم على موسى، فيأتون موسى فيدلهم على عيسى، فيأتون عيسى فيقول: أدلكم على النبي الأمي، فيأتونني فيأذن الله لي أن أقوم، فيثور مجلسي من أطيب ريح شمها أحد حتى آتي ربي تبارك وتعالى، فيشفعني ويجعل لي نورا من شعر رأسي إلى ظفر قدمي، ثم يقول الكفار: هذا قد وجد المؤمنون من شفع لهم، فمن يشفع لنا؟ فيقولون: ما هو غير إبليس، هو الذي أضلنا. فيأتونه فيقوم فيثور مجلسه: أنت نريح يشمها أحد. ثم يريدهم جهنم، ويقول عند ذلك: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى آخر الآية. يعني هذا ظاهر من القرآن أن هذا بعد ما يقضى الأمر، ويستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. عند ذلك يقوم خطيبا في أهل النار ويقول هذا الذي ذكره الله عنه: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، يعني من حجة، إلا أن دعوتكم، مجرد دعوة فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثي. ثم يتبرأ منهم ويتبرأ من عملهم هكذا. ولهذا يعني ضرب مثلا لمن يكون خسران في مبدئه ومنتهاه. نسأل الله العافية نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.